السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاستشارة حول علاقة استمرت لسنوات بين أنثى وذكر يظهر أنهما في يعني أواخر السنوات المدرسية وأوائل السنوات الجامعية. خلاصة الاستشارة أن الأخت تسأل بأنني كنت على صلة بهذا الشاب، وكان يعني هنالك معوقات من قبل الأهل، وكانت العلاقة مستمرة، وقد خططنا لحياتنا تخطيطا كاملا، وأفهمه ويفهمني، وأحبه ويحبني. طبعا العلاقة بين قوسين غير شرعية حتى الآن. طيب، ثم كتب الله سبحانه وتعالى لي الهداية، ولكنه ما زال على ما كان عليه. يعني أحببنا، يعني إذا صحت يعني العبارة، تعلقنا وأحببنا بعضنا في الجاهلية، وأنا كتب الله لي الهداية ولكنه لم يزل في جاهليته. ماذا أفعل؟ أستمر؟ هل هذه العلاقة يكتب لها النجاح؟ طيب، إذا قلت له أنا لا أستطيع أن أستمر بعلاقة من هذا القبيل، ماذا إذا كان يخالفني؟ هل أستمر معه وهو في طريق وأنا في طريق؟ ماذا عن الماضي؟ أنا لا أعلم أحداً أحبني كما أحبني هذا الشخص. هل يعقل أن يبعث الله سبحانه وتعالى لي من يحببني كما أحبني؟ أخشى أنه إذا اهتدى أن لا يعود نفس الشخص الذي أحبني، وغيرها من أسئلة. أقول وبالله التوفيق، أول ما أحذر منه هنا عادة أن هذا الحب هو حب وهمي. الحب هذا هو حب وهمي. لماذا؟ لأنه حصل دون أن يكون ثمة ارتباط رسمي شرعي وثيق، ميثاق غليظ. عادة المحبة في الانفلات سهلة، هو منفلت وأنا منفلتة، ليس ثمة رباط بيننا، ليس ثمة ما يجعلنا مسؤولين أمام بعضنا. وأنا دائما آتي بهذه الأمثلة. في أمريكا كانت تأتي بعض الحالات، يكون بوي فريند وغير فريند سنة سنتين ثلاثة أربعة يشاركان، يعني يتشاركان نفس البيت نفس السرير، طبعا علاقة محرمة إلى آخره. عندما تأتي الأنثى فتقول أنا أريد يعني لهذه العلاقة أن تكتمل بالزواج، تبدأ المشكلات ويبدأ الخلاف ويبدأ. طيب لماذا؟ لأن الميثاق الغليظ صعب، لأن شعور الإنسان بالارتباط صعب، ولذلك الزواج امتحان غير حق، يعني غير سهل، امتحان حقيقي غير سهل. العلاقات التي تبدأ في المرحلة الدراسية والجامعية، طالب يعني بين قوسين غير مسؤول وطالبة غير مسؤولة، ذكر غير مسؤول أنثى غير مسؤولة، من الطبيعي أن تكون معظم العلاقة قائمة حول الكافيه والمطعم وشرب القهوة والكوب الساخن من الشوكولاتة إلى آخره، واللقاء الخفي والاتصالات من وراء الأهل، واللي هي فيها شيء من يعني استثارة الأدرينالين في نفوس الجنسين. هذا كله لا يعطي حبا حقيقيا ناضجا. وأنا رأيت في الجامعة، لما كنا في الجامعة، وأنا دائما أقولها، كان لدينا أكثر من 17 حالة من زملاء وزميلات، يعني كانوا مرتبطين بطريقة كأنهم أزواج. من هذه الحالات لم يتزوج إلا 2. من 17 حالة 15 حالة لم تنتهي بالزواج، كانت عبارة عن لعب. عندما واجهوا الحياة تدخل الأهل فلم يصبر أحدهم، تدخل الأهل فوجدوا أن المسألة المادية عائق إلى آخره. فإذا ما سبق أن لا أستطيع أن أقيم عليه يعني بناء صلبا، وأن أبني عليه قرارات أو استنتاجات كثيرة. هذا الأمر الأول. لذلك أنا دائما أقول ينبغي أن تقطع الصلة مباشرة، وأن يأتي فلان يطرق الباب ليتقدم. هنا الامتحان الحقيقي. وهنا ستبدأ المعادن تظهر على حقيقتها. سيختبر في قضية المسألة الشرعية والالتزامات وصبره على الأهل وعلى طلباتهم وكذا، هنا ستختبر هذه المسائل. الأمر الآخر، طيب الحب السابق أم الهداية الحالية والتي أريد أن أستمر بها؟ هنا الاختبار. يقول ابن القيم: إنما يجد المشقة في ترك العادات والمألوفات لدى الناس من تركها لغير الله. تتركين شخص من أجل شخص، تتركين زميلة من أجل زميلة، أما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنما يجد المشقة لأول وهلة، وذلك ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب. أنت عندما طلبت ما طلبت، هل كنت يعني محقة في طلبك لله؟ هل أنت مقبلة على الله حقا؟ إذا من حق الله سبحانه وتعالى أن يمتحنك ليختبر أصادق هو في ترك هذا الشيء أم كاذب. فإن صبر استحالت لذة، تحول كل ما سبق إلى لذة، وكان أجل ما يعوض به الأنس بالله. هنالك أبيات شعرية دائما أقولها على لسان يعني تنسب إلى الشيماء أخت الرسول، وهي يعني تتكلم عن زوجها الكافر والتي كانت تحبه وتعشقه. تقول: أفترقنا أم على وشك افتراق، وانتهينا أم ترى للحب باق، يا جريحا دمه الغالي مراق، إن جرحي في كلما عذرا كلما سارت خطانا للتلاقي كنت تأبى للخطى غير الفراق، يا جريحا دمه الغالي مراق، إن جرحي فيك نار واحتراق. ثم تنهي المعادلة: ربنا اغفر لي إذا قلت أحبه، إنما أطمع أن يبصر قلبه، إن يكن حبي له ذنبا فحسبي من رجا الغفران إذ يهديه ربه، يا إلهي قد نأى دربي ودربه، فإذا لم تهده لا كان حبه. هذه الخلاصة: فإذا لم تهده لا كان حبه، والله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من هو الأولى في حياتي، الله أم هذا الآخر؟ هذه مسألة ينبغي أن يتوقف عندها. يحق لك طبعا أن تقولي: أخشى أنه إذا اهتدى أن لا يعود نفس الشخص. لماذا؟ لأن للأسف ارتبطت لدينا الهداية والالتزام بعدم العاطفة، بالشخصية المكفهرة المتوجمة. نعم للأسف هذا موجود، ولكن اعلمي أن الله سبحانه وتعالى إذا تاب على الإنسان وإذا أحب الله الإنسان الله سبحانه وتعالى فاضت هذه المحبة على من حوله، وأصبح رحيما بمن حوله وبمن حوله، وبالتالي أصبحت كلمة رومانسية لا تعني شيء أمام المودة والرحمة. أما أنه والله أخشى أنه إذا اهتدى أن لا يعود نفس الشخص المحب، هو أولا إذا اهتدى لن يعود ذلك الشخص أكيد، لأن تلك المحبة كانت زائفة، المحبة الحقيقية هي التي يعني ننتظرها. السؤال الذي ينبغي أن تسألي يعني أن تسأليه نفسك: ما الحياة التي أريدها لنفسي ولأهل بيتي؟ كثير منا يعاني من أنه إذا كان في جاهلية معينة لا يستطيع أن يقفز إلى الحياة القادمة، لأن التصورات الكثيرة اللي كانت لديه أو لديها تقفز معه. فأنا لا أتصور الفرحة إلا بشموع معينة وبعيد ميلاد وبمطعم من نمط معين وبكذا، فلا أستطيع أن أتصور أن ثمة سعادة إلا بهذا الشكل، إلا بفندق من نوع معين، إلا بصالة من نوع معين، إلا بأغاني من نوع معينة. إذن ينبغي أن نعيد النظر مرة أخرى في ماذا يعني الإسلام والالتزام بالنسبة لنا، وماذا يعني لنا الهداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤنسك به بالله أولاً، وأن لا يجعل وحشتك إلا بالبعد عن الله أولا، وأن يهيئ لك زوجا صالحا يقر يعني تقر به عينك، وأن تكوني زوجة صالحة له أيضا. أسأل الله يعني لك ولجميع فتيات المسلمين والمسلمات، وأن يهدي يعني من على هذه الأرض جميعا. هذا ما لدي، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.